إذا مرت الجماع يجبرها، إذا ما في مانع يجبرها، كان يضرها أو يمنعها عن فرض فلا يجوز يجبرها، وإلا فله الحق.